هم يقولون إن مذهب المتقدمين ما كان في الأصل، هذا مذهب المتأخرين، نحن نأخذ بمذهب المتقدمين وندع مذهب المتأخرين. ما الذي يدريهم أن مذهب المتقدمين ليس فيه استعمال كلمة حسن؟ ما الذي أدراهم؟ أنا أجيبك، هو أنهم لم يجدوا في المتقدمين من استعمل هذا الاصطلاح، هذا الجواب. طيب، نحن نسألهم، هذا دليل قلة فهمهم وفقههم. هل عدم الوجدان يدل على عدم الوجود؟ أي عدم العلم الشيء يستلزم العلم بعدمه؟ هذه مش فلسفة يا شيخ أحمد، انتبه. طيب ما جوابك وما جوابهم فيما تظن بهم الظن الطيب وليس ظن السوء؟ ماذا يقولون؟ العلم بالشيء يستلزم العلم بعدمه؟ لا، ما يقولون، ما أحد يقول، لكنهم يقولون لسان الحال أنطق من لسان المخاطر، وهذا لسان حالها. ما علمنا أن المتقدمين استعملوا هذا الاصطلاح؟ هذا لسان حالها، هذا ليس علما، هذا هو الجهل. شيء آخر، ما هو الحد الفاصل عندهم هؤلاء المجتهدين آخر الزمان؟ ما هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين؟ هناك رجل يحمي هؤلاء، ولعل عدواه صارت منه إليهم هناك في السعودية، وابتدع مثل هذه البدعة، أو لعله جاء بما وحروا منها. ما هو الحد الفاصل عندهم؟ تدري؟ ما تدري تفضل، لأنهم هم لا يدرون، فكيف أنت تدري؟ هم يقولون، بعضهم يقول ان الحد الفاصل بين المتقدمين والمتاخرين هو راس 300، ونقلوا ذلك، يعني اخذ ذلك عن الذهب راس 300. البخاري كان متى؟ قبل الراسين. اذا بطلت حجته. ثم نقول لهم حب أن البخاري كان بعد الشافعي، من الذي وضع لهم هذا الحد؟ نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهل هذا الحد الذي ابتدعتموه من عند أنفسكم يجيز لكم أن تخالفوا سنة الأئمة كلهم أجمعين؟ والله لو كان هؤلاء أحدهم أو بعضه يمثل الإمام أحمد إمام السنة، والإمام البخاري الذي جمع الصحيح وسن للناس سنة طيبة، ينبغي علينا أن نتردد في أن نقبل كلامهم ما دام أن علماء المسلمين ساروا في غير هذا الطريق، فكيف وهم قد سنوا لنا هذا الاصطلاح في كتبهم؟ ثم أرجو أن تنتبه يا أحمد إلى أن هذه البدعة الفكرية لا نهاية لها، هذه ستأتي على علم المصطلح كله وعلى علم الجرح والتعديل كله. أنت تعرف مثلا فلان صدوق، صدوق ربما وهم، ربما كثير الخطأ، فلان إلى آخر المصطلحات التي لا نستطيع أن نذكرها فضلا عن